بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الخامسة من ثمار التزكية وهي الشكر، وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من أهمية الشكر وضرورته، وأنه يمكن أن النظر في كل ما يقع الآن في العالم من بلايا بسبب الجحود وبسبب فقدان الشكر، لأن الله تعالى توعد بذلك، بل أشار القرآن إلى ذلك. الله تعالى يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. الله تعالى أعطاهم من كل النعم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الله تعالى أعطاهم كل النعم ولم يطلب منهم سوى الشكر. مع هذه النعم بلدة طيبة، هواؤها طيب، أرضها طيبة، تنتج من كل الخيرات، وفوق ذلك رب غفور. فماذا قال؟ فأعرضوا، فأرسلنا، يعني بعد أن أعرضوا ما هي النتيجة؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ثم بين القانون، هذا طبعا نموذج، بين القانون: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني هذا الشيء الذي حصل بسبب كفرهم، بسبب جحودهم، بسبب عدم شكرهم. ثم قال: وهل نجازي، يعني الله تعالى برحمته لا يجازي إلا الكفور، إلا الجحود. ولذلك كل يعني ما نراه من بلايا ننظر إليه انطلاقا من هذه الآية. ولذلك الله تعالى بعد أن ذكر ما حصل له، يعني ختم الآيات بقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يعني صبار، يعني شكور، طبعا الصبر والشكر مقترنان. فلذلك يعني نرى العالم المحلل في الحقيقة، كثير الآن المحللين السياسيين أو المحللين الفكريين أو المفكرين ينظرون إلى الأمور من زوايا مادية ويغفلون عن هذه الجوانب. فالله تعالى هو المدبر للكون وهو واضع قوانين الكون. فلذلك إن رأينا أي مرض، أي بلاء، أي فتنة، أي شيء يحصل، فهو بسبب الجحود وبسبب الكفران وعدم استعمال النعم في مواضعها الصحيحة. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالدعوة إلى هذه الثمرة والكلام الكثير عنها، وقد ذكرنا سابقا ذلك عند الحديث عن معرفة الله تعالى وأصناف النعم، كما سنرى كذلك الكلام عن ذلك في الحديث عن قيم التزكية الأخلاقية، لأن هناك كثير من توظيف الشكر أو توظيف النعم في شكر الله تعالى لها علاقة بالأخلاق، ولذلك كلامهم كثير في هذا الجانب، ولكن نضعه في محله المناسبة. سنذكر هنا فقط نماذج مختصرة على ذلك، منها ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن سبب وصف الله تعالى للقمان عليه السلام بالشكر في قوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. يقول السيد عبد الملك: لقمان الحكيم عليه السلام أولا ركز على أن يبني مسيرة حياته على أساس سليم وصحيح، يعني الأساس، طبعا هذا الله تعالى وصفه بالحكمة، والحكمة تعني الأساس الصحيح، أن يبني الشخص، أن يضع الأمور في مواضعها، أن يبني حياته، يبني مواقفه، يبني تصرفاته، يعني كل شيء يبنيه على أساس صحيح. يقول هذه أول خطوة، كيف يبني مسيرة حياته، هذه الحياة على أساس ينطلق من خلاله في هذه الحياة في التصرفات والأعمال والسلوكيات والمواقف. يعني لابد أن يضع معيار، كثير يمشي هكذا من دون معايير، من دون أسس، ولذلك يكيل بالمكاييل المزدوجة، يقف مرة في موقف، يقف مرة في موقف معاكس، يطفف في الموازين. لكن المؤمن يضع معايير، معايير ينطلق فيها من خلال من خلال الفطرة السليمة، من خلال الحكمة، من خلال القرآن الكريم. الله تعالى أعطانا في القرآن الكريم كل الحقائق، وهكذا لقمان الحكيم أيضا كان له مصدره الذي يستقي منه الحكمة. يقول ينطلق من خلاله في هذه الحياة في التصرفات والأعمال والسلوكيات والمواقف، وهو أساس إيماني عظيم. هذا الأساس هو الشكر لله، يعني ينطلق في هذا الأمر من الشكر لله، وشكر المنعم هذا تدل عليه الفطرة السليمة. حتى لو لم تكن هناك كما يقال كتب منزلة، فالشكر يعني شكر النعمة أو شكر الذي أنعم علينا هذا موجود في الفطر السليمة، ككل كأمهات الأخلاق، كل أمهات الأخلاق موجودة في الفطر. وطبعا هذه مسألة معروفة، الحسن والقبح، يعني الله فطرياني وعقليان، الله تعالى جعل في الفطر السليمة استحسان الشكر، وجعل كذلك جعل استهجان الجحود، ولذلك هذه حقائق مطلقة. ولذلك وصفت أسماء الله تعالى بالحسنى لكونها منسجمة مع العقل مع المنطق مع الفطرة، وليس كما يقال أولئك الذين ذكروا أن الحسن والقبح ليس كذلك، ليس عقليا يعني فقط هكذا يعني وضعيان، لا، حقيقتان مطلقتان. فالشكر لله هذا شيء متفق عليه، ولذلك يعني حتى العبادة في الأصل هي الغرض منها هو شكر الله. الله تعالى هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي وفر لنا كل شيء، ولذلك لو لم يكن يعني العبادة إلا شكر ومن غير مصير، حتى لو فرضنا عدم المصير فهذا واجب. يعني مثل ما الآن الشخص يعمل وينال أجر، ذلك العمل ماذا يفيد؟ يأكل به يشرب به حتى يبقى حيا، فمن هو الذي وفر لنا كل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني عندما نعمل أو نؤدي واجباتنا فذلك الفضل الآخر المصير والمعاد ذلك فضل إضافي، فضل إلهي إضافي للإنسان. يعني لو أن الإنسان كما روي يعني عن بعضهم عبد الله 500 عبد الله مدة طويلة، ثم الله تعالى قال، طبعا هي رواية لسه ما أدري مصدرها ولكن فقط الفكرة منها، فقال الله تعالى أدخلوه الجنة برحمتي، فقال لا يا ربي، أدخل الجنة بعملي، أنا عبدتك كم سنة، سنوات طويلة جدا. فقال الله لا بأس، زينوا نعمة العين، النعمة التي أعطيتك نعمة العين زينوها بكل أعماله، فوجدوا أن نعمة العين تفوق كل الأعمال التي عملها، وبالتالي لم يبقى له أي عمل قام به. فهنا انظروا هنا حتى نعرف، نحن عندما المؤمن يدخل الجنة لا يقول يا ربي هكذا أنا بعملي، نعم الله تعالى هو الذي يقول ذلك وبفضله، الشخص الذي لا يعمل لا يدخل الجنة، ولكن مع ذلك نقول أن ذلك الدخول هو فضل من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، بل حتى هذه العبادة نفسها فضل من الله تعالى. يعني كما روي أيضا عن موسى عليه السلام أنه قال لله يا ربي كيف أشكرك، وحتى شكري لك هو نعمة، حتى عندما أقول يا ربي لك الحمد هو نعمة، فكيف أشكرني لأني هكذا أقع في الدور. فقال إذا عرفت ذلك فقد شكرتني، عرفت ذلك بأن حتى شكرك لي شكر هو نعمة مني لك فهو شكر. ولذلك الشكر هذا الشيء فطري، والمؤمن يشعر بالخجل أمام الله لأنه لا يستطيع أن يشكره أن يحمده حق حمد، يستحيل، لأن هذا الشكر نفسه هذا أيضا نعمة جديدة تستحق أن تشكر، ويبقى هكذا إلى ما لا نهاية. ولذلك يعترف يعني كما ورد في الدعاء المعروف لا أحصي ثناء عليك، يا ربنا عاجز، أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا نقرأ في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هنا المفسرون يقولون الله تعالى علم عجز عباده عن الثناء عليه فأثنى على نفسه الحمد لله رب العالمين. فيقول الشكر لله من خلال العرفان بالنعمة، لهذا الإنسان عندما يعترف هذا شكر والتقدير لنعم الله سبحانه وتعالى، وهذا مهم جدا فيما له من أثر عظيم في استقامة الإنسان وفي رشده الفكري وسلامته الأخلاقية. طبعا هذا له أثر بعد ذلك في الرشد الفكري، لأن هذه النعم سيضعها في محلها الصحيح وبالتالي يصبح حكيما. يعني هناك علاقة بين الحكمة والشكر، ولهذا الله تعالى وصف لقمان بالحكمة لكونه يشكر، لأن الشكر هو وضع النعم في محلها الصحيح وفي محلها المناسب لها. ولذلك من أوتي الشكر أوتي الحكمة لا محالة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك كما أن هناك قليل ممن يؤتى الحكمة فكذلك قليل ممن يؤتى الشكر، لماذا؟ لهذا التناسب بينهما ولحاجة كليهما. والمؤمن إذا شكر الله الله تعالى يرزقه الحكمة، وإذا اعترف المؤمن لله تعالى بفضله فالله تعالى يرزقه الحكمة. ثم ذكر السيد عبد الملك الإيجابيات الكثيرة التي يحملها الشكر لله، فقال لقمان الحكيم: انطلق على هذا الأساس من واقع العرفان بالنعمة والتجنب لكل ما يمثل إساءة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني وجحود، طبعا عندما نقول إساءة يعني ليس بمفهومها يعني أن الله تعالى يستاء وأن الله تعالى يتضرر، ليس كذلك. الله تعالى غني كريم، الإساءة هي للإنسان، ولكن نحن فقط نتعامل بهذا الأسلوب. يعني ولكن الله تعالى يعني كما ورد يعني في من آذى لي وليا فقد آذاني، يعني عندما أو يقال يحارب الله، يعني حارب الله، فهنا لا يعني أن هناك جيش يعني الله ونداني، ليس كذلك. فهنا الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى هي إساءة إلى النفس، والله تعالى لا تؤذيه، لا يتأذى ولا يتضرر، هو الغني. وبالتأكيد هذا الأساس مهم في أن ينطلق الإنسان في واقع الحياة إيجابيا، يكون إيجابيا ومتفائلا، لهذا أثر مهم حتى على مشاعر الإنسان، يشعر بالنشاط، يشعر بالهمة، يشعر بالفاعلية، يشعر بالفضل الإلهي وأن الله تعالى اختاره ورزقه ذلك الأمر. فهنا مثل ما شخص تأتي هدية من جهة معينة فيفرح بذلك لكون تلك الجهة اهتمت به، فكذلك المؤمن يفرح لأن الله سبحانه وتعالى أولاه تلك الرعاية الخاصة. ولذلك لا ينظر إلى النعمة فقط بحد ذاته، بعض الناس تأتي هدية حتى لو كانت بسيطة جدا فيفرح بها فرحا شديدا، لماذا؟ يقول يعني أنا لا أنظر إلى الهدية، أنظر إلى من أزداها لي، ولذلك أنظر إلى جانبها المعنوي. هكذا بالنسبة للمؤمن، فيحمد الله تعالى، يحمد الله على أن الله تعالى رعاه واهتم به واعتنى به، فهذا له تأثيره النفسي الكبير، وبالتالي يصبح النعمة لها جانبان، قد يكون جانب حسي تناول ذلك الطعام ثم في نفس الوقت يعني شعر بمنة الله تعالى عليه بذلك. فيقول لهذا أثر مهم حتى على مشاعر الإنسان، على طبيعة علاقته بالله، وبالتالي تصبح تلك النعم وسيلة تواصل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث المعروف: تهادوا تحابوا. فالبشر عندما يهدي بعضهم لبعض تحصل المحبة، فهكذا هدية الله تعالى لعبده تحصل من خلالها تلك المحبة والمودة المتبادلة. يقول: لأنه يدرك أن كل ما فيه من خير إنما هو يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. وقلنا هنا المؤمن لا ينظر إلى الكثرة، لا تهم الكثرة. الإنسان كما قلنا فراش واحد يكفيه، بعض الأغنياء عندهم مثلا عشرات البيوت، عشرات القصور، يبنون ما لا يسكنون، ما الفائدة؟ في الأخير سينام على فراش واحد وسيضع رأسه على مخدة واحدة. ولذلك المؤمن لا ينظر إلى هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل في الجنة وليس في الدنيا. ولذلك يحمد الله تعالى حتى على شيء بسيط محدود ويراه كافيا، وهو بالفعل كاف، يعني لا يحتاج معه إلى المزيد. ثم ذكر سيد عبد الملك أهمية الشكر ودوره في بناء الشخصية السوية المحمية من كل العقد، فقال: وهذه مسألة مهمة جدا، النعم المعنوية، النعم المادية، النعم التي لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصها ولا تعد، والتي تشمل كل جوانب الحياة. الإنسان عندما ينطلق على هذا الأساس ينطلق في هذه الحياة إيجابيا متفائلا، الشكر دائما فيه تفاؤل، يشعر الشخص بالنعمة، يشعر بالفضل الإلهي، يشعر بالمدد الإلهي، يشعر بأن الله يحبه فأعطاه ذلك الخير، فيحمل انطباعات إيجابية. هذا الإنسان يتخلص من العقد، يصبح غير معقد، يصبح إنسانا هادئا مطمئنا، بخلاف ذلك الآخر الكافر الجاحد، إنسان ما هو مع كونه في النعم ويتمرغ في النعم، ولكن يصبح معقدا جدا، يحمل الكثير من العقد في نفسه ومشاعره ونظراته التشاؤمية، لأنه دائما ينظر إلى من هو أعلى منه، ولا بد أن يوجد. حتى الآن أثر كل شخص تجد هناك من هو أفضل منه في جهة من الجهات، لذلك يبقى دائما يعيش التشاؤم، نظراته التشاؤمية في واقع الحياة هو لا يدرك نعم الله سبحانه وتعالى، وهو لا يحمل الشعور الإيجابي لا نحو الله ولا نحو خلقه، ولهذا أثر سيء على الإنسان. ولهذا الشكر هو يحمي الإنسان حتى من النواحي النفسية، لا يصيبه الاكتئاب لا الإحباط ولا اليأس، لأنه يشعر بكل نعمة تتنزل عليه، ويشعر بنعم بعظم الذي أزداها له، وهو ما يزيده طبعا فرحا ويزيده طمأنينة ويزيده سرورا وسعادة، والحمد لله رب العالمين.